بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان سيكون تحت عنوان أطواق النجاة بعد رمضان. حينما ترى سفينة تسير في عرض البحر تجد أن على جنبتي هذه السفينة التي تبحر في ذلك البحر تجد على جنبتيها مجموعة من الأطواق التي تسمى أطواق النجاة، حتى إذا ما سقط أحدهم في الماء ألقوا إليه طوق النجاة لينتشلوه من هذا الماء حتى لا يغرق. كذلك نحن حينما نخرج من رمضان بمثابة من خرج من السفينة التي كانت تبحر به في بحر الشهوات، في بحر الدنيا، في بحر الملذات، ثم إذا به يحتاج إلى طوق نجاة ينتشل بعد أن سقط وخرج من شهر رمضان ليعود بعد ذلك إلى بر الأمان. أحبتي الكرام، حينما يرحل عنا شهر رمضان فإن كلنا يحزن لمرور هذا الشهر سريعا، فنقول يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تتدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشفق، عسى وقفة الوداع تطفئ ما أحرق، وعسى أسير الأوزار يطلق، وعسى من استوجب النار أن يعتق. هكذا يكون لسان حال كل منا يتألم لرحيل شهر رمضان ويبتعد عنا. ولكن إليكم أحبتي الكرام أطواق النجاة بعد رمضان، فأهدي هذه الكلمات إلى الخائف على مكانته عند الله تبارك وتعالى أن تنحدر، إلى المضطرب الذي يخشى على استقامته أن تضيع، إلى من ضاع منه رمضان فحاول استدراك الفائت بعد رمضان، وإلى من يود أن لا يفقد روح رمضان ويثبت على الطاعة بعد رمضان لربه الملك الديان. بعدما ارتفعت مؤشرات الإيمان وسمت معدلات الإحسان وانفلت منا ورحل عنا شهر رمضان فإننا كلنا نشتاق إلى رمضان. ولكن لابد أولا قبل أن ندرك رمضان العام القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا لندرك رمضان في العام المقبل، وأن يتقبل الله عز وجل منا رمضان هذا العام، فإنه لابد علينا أن نثبت على الطاعة بعد رمضان. رحمة الله على قلوب خشعت وألسنة ذكرت وأقدام انتصبت لربها في رمضان وعقول فهمت وأموال انفقت وأعين سكبت وأحوال شكرت، جدوا واجتهدوا فقد سبقتم، واستعدوا فقد لحقتم. ذهبت الأيام وهرب رمضان، كأنكم بالصادقين المتقين وصلتم. لا توقفوا سفينة نجاتكم ولا ترهنوا قلوبكم بلحظة شهوة أو لذة نظرة أو ذلة سيئة. لابد علينا أن نثبت بعد رمضان، وإياكم أن تقتلوا زهرة عزامتكم، وإياكم أن تخر منكم العزيمة، إياكم أن تضعف منكم عزيمتكم بعدما كنتم على عزيمة قوية في هذا الشهر العظيم. وكونوا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سادة، لا نوم أثقل من الغفلة، ولا مصيبة كموت القلب، ولا نذير أبلغ من انتهاء رمضان. فلا تؤخروا الاستقامة، وما أنتم في التأخير بمعذورون. ويا ترى، هل أمد لك رمضان يد السلام أم فاجأك بأصبع الاتهام؟ فإن منا من خرج من رمضان وهو فائز، ونسأل الله تبارك وتعالى الملك الديان أن نكون جميعا من الفائزين في شهر رمضان. وهناك من خرج من شهر رمضان فأشار إليه رمضان بأصبع الاتهام، لأنه خرج من رمضان خاسر عياذا بالله الملك الديان. أحبتي الكرام، أكرر كثيرا وأقول علينا بالثبات بعد رمضان. إياك إياك بعد أن كنت قد جربت حلاوة الصلاة في الليل من قيام الليل والتهجد، أنك بعد مرور رمضان وانقضائه أن تترك هذه العبادة العظيمة التي تقربك من الله تبارك وتعالى. ها أنت قد اعتدت على فعلها، ها أنت قد ذقت حلاوتها، فلماذا تتركها بعد رمضان؟ ها أنت قد تعودت على الصيام في رمضان، فلماذا لا تلجأ إلى ما أرشدك إليه النبي الأمام محمد عليه الصلاة والسلام من صيام الست من شوال التي تأتي بعد رمضان؟ وصيام الست من شوال كما تحب، إن أردت أن تصومها متتابعة أو أردت أن تصومها متفرقة، إن أردت أن تسارع بصيامها أو ترجئ وتؤخر صيامها ولكن قبل انقضاء شهر شوال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدك إلى صيام ست من شوال بعد رمضان كما قال في الحديث، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وذلك حتى لا تنسى عبادة الصيام وتظن أنها مرتبطة فقط بشهر رمضان. لا، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى أن تكون دوما وأبدا متصلا بالله تبارك وتعالى بكل وسائل وأنواع العبادات التي ذقتها وتدربت عليها في شهر رمضان. فعليك بالثبات على الطاعة، وعليك بالثبات على ما كنت عليه من عبادة لله تبارك وتعالى في شهر رمضان، ولا تكن عبدا رمضانيا، بل كن عبدا ربانيا تعبد الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان. أحبتي الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم حمدا كثيرا أنه تبارك وتعالى جعلنا من الذين كانوا وظلوا على قيد الحياة من أول رمضان إلى أن انقضى رمضان، فأدركنا بإذن الله تبارك وتعالى الملك الحنان المنان ليلة القدر في شهر رمضان. تهنئة يسفها قلبي إليكم بعد رمضان، ويوم جاء بعد رمضان هو يوم العيد، يوم نقل إلينا من السماء إلى الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأوس والخزرج الأنصار يفرحون ويلهون ويلعبون في عيد لهم، فسألهم وقال ما هذا؟ قالوا هذا عيد لنا كنا نحتفل به في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم بعيد خير منه، هو عيد الفطر، وعيد هو عيد الأضحى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي أعطانا هذا هو الله، فالعيد إنما جاء من السماء إلى الأرض، إنما جاء من الله تبارك وتعالى. وكم عيد هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر عيدين فقط. إذن فهذا يدلك على أن المسلمين ليس لهم في عامهم إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولو تأملت لرأيت أن عيد الفطر يأتي بعد عبادة مباشرة وهي عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة مباشرة ألا وهي عبادة الحج إلى الله جل في علاه. إذن فالأعياد مرتبطة بالطاعة، لا تأتي إلا بعد انتهاء الطاعة وبعد انقضاء تلك الطاعة وموسم الطاعة. أما تلك الأعياد الأخرى فيكفيك فيها أنك تعلم أنها ليست مشروعة، من حيث أنها أولا لا تأتي بعد موسم عبادة، ثانيا وهذا هو الأهم وهذا هو ما جاء به النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بعيدين خيرا منهم، أي هم عيدين فقط وهم فيهم الخيرية. إذن فلا عيد للمسلم إلا هذين العيدين على طوال العام باستثناء العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. أحبتي الكرام، حينما أتى علينا هذا العيد فيسير شعاع الرحمة بالنسمات الربانية المتهادية، وتتصافح القلوب تحت راية الأخوة والمحبة، إنها أعواد ريحان وباقات ورود وأطواق نجاة، أهديها إليك في طياتها أسمى المعاني، وكل ذلك لأني أحبك في الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم مسعاكم، هنيئا لكم ما قدمتموه لأنفسكم عند ربكم، فحان موعد التسليم والاستلام، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فيا ترى من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه؟ وكذا كان السلف يتوجهون بتلك الكلمات، كانوا يقولون كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل نفسه. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ فكن من الحريصين على تحصيل التقوى ليتقبل منك عملك، فالذي لا يكون من المتقين لا يقبل منه عمله. إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك فإن شهر رمضان يوصلك إلى مرتبة التقوى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبرة والغاية من الصيام وفرضية الصيام على أمة النبي محمد الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام هي تحصيل تقوى الملك الديان تبارك وتعالى. والتقوى هي أنك تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فتوصلك إلى مرتبة الإحسان. التقوى أن تجعل بينك وبين عقوبة الله عز وجل، بينك وبين سخط الله تبارك وتعالى، حاجز وسد ومنيع وتقاه، فتقي نفسك من عذاب الله، تحمي نفسك من عذاب الله، كل ذلك بأن تفعل ما أمرك به الله وتجتنب ما نهاك عنه الله. أحبتي الكرام، إنما يتقبل الله من المتقين كلمة لو علمنا حقيقتها لخاف كل منا على عباداته التي تقرب بها إلى ربه، لأنه أبدا لن تقبل العبادة إلا إن كنت من عباد الله المتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولكن يا ترى ماذا بعد رمضان؟ اعلم أنه لكل امرئ ما نوى، فيا باغي الاستقامة لأي المرامي تتطلع عينيك، ولأي الأهداف تصوب نيتك بعد رمضان. في نصيحة لجعفر بن حيان قال إن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. فقد تكون لك نية صالحة بعد رمضان من الاستمرار في فعل الخيرات وترك المنكرات وإطاعة رب الأرض والسماوات والاستنان بسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه نيتك، إن كنت على نية الاستمرار والاستقامة والاستمرار والمحافظة على الطاعة بعد رمضان، وإنك وإن قصرت ولم تبلغ ذلك حتى وإن مت، حصلت على ذلك الأجر العظيم. إن الرجل لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ ولا يصل بعمله، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكثير من الناس ينتظر رمضان من عام إلى عام. لماذا ينتظر رمضان؟ هو ينتظر رمضان لمشاهدة الفوازير ومشاهدة المسلسلات والأفلام وغيرها من البرامج. فهذا إن مات قبل أن يدرك رمضان فهو لم يحصل من الأجر شيئا، بل كتبت له أوزار. أما الآخر الذي أراد رمضان وانتظره من العام إلى العام من أجل أن يكون رمضان سببا في أن يمحو الله عز وجل به الخطايا التي ارتكبها من العام السالف من العام السابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. فحينما تأتيك فرصة شهر رمضان تتقرب فيه بالعبادة إلى الملك الديان تبارك وتعالى، ويأتيك رمضان في العام المقبل مر وقت، هذا الوقت قد ارتكبت فيه من الذنوب والمعاصي والآثام، ولكن بعيدا عن الكبائر، فأنا أتحدث عن الصغائر. فإذا ما وقعت في صغائر الذنوب والمعاصي والمخالفات، حينما يأتيك رمضان من العام المقبل يكون ذلك سببا في غفران الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى الملك علام الغيوب. لذلك نقول إن شهر رمضان فرصة عظيمة لا تعوض، فعليك أن تستحضر نية صالحة لاستقبال رمضان، وعليك أن تستحضر نية صالحة للثبات على ما كنت عليه من الطاعة في رمضان. كل ذلك يكون بعد رمضان. وينير بصرك كعب فيقول: من صام رمضان، وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعده أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مساءلة ولا حساب. ومن صام وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. انتبهت لتلك الكلمات؟ إنه يدعوك إلى الثبات بعد مرور شهر رمضان. أكرر: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعده أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مساءلة ولا حساب. أتدري ما معنى بلا مساءلة ولا حساب؟ أنه يخرج من قبره فيدخل الجنة، ليس له في مسألة الوقوف في أرض المحشر شيء، بل ولو وقف لمر عليه ذلك الوقت كركعتين خفيفتين يصليهما لله تبارك وتعالى، فلا يشعر بالخمسين ألف سنة التي تمر على غيره من الذين يقفون في أرض المحشر. كل هذا بسبب أنه كان في رمضان على طاعة لله تبارك وتعالى الملك الديان، واتباعا لسنة نبيه العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد انقضاء رمضان أراد الثبات على الطاعة ولم يرد المعصية لله جل في علاه. من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعده أنه لا يعصي الله دخل الجنة بغير مساءلة ولا حساب. ومن صام وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعده عصى ربه فإن صيامه عليه مردود. ومن هذا المنطلق راجع نفسك قبل أن تستمع لكلماتي تلك، وانوي التنفيذ، واستمطر الرحمات من الرحمن الرحيم. فاللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار بعد رمضان. أحبتي الكرام، لنا جولات ثم بعدها نلقي إليك بأطواق النجاة. الجولة الأولى نبضات رمضانية. أحبتي الكرام، دقيقة حداد، من كان يعبد رمضان فرمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما رمضان إلا شهر من أشهر العام، سريعا ما ينقضي وينسحب بساطه من تحت الأقدام. فانتبهوا أحبتي الكرام، إن من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقول تلك الكلمة للذي يصلي في رمضان فيترك بعد رمضان، أقول تلك الكلمة للذي يصوم في رمضان ثم لا يصوم بعد رمضان، أقول تلك الكلمة للذي كان يتصدق ويقرأ القرآن في رمضان ثم بعد ذلك ترك القرآن على الأرفف في البيت وفي المكتبة، ترك القرآن تراكم عليه التراب من العام إلى العام. وهذه هي شكوى النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذكرها في القرآن لربه تبارك وتعالى الملك الديان، فقال النبي العدنان: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أقول هذه الكلمة للذي يقرأ القرآن ويختمه ختمات في شهر الصيام ثم يترك بعد ذلك القرآن بعد رمضان. فيا عبد رمضان كن عبدا لرب رمضان، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. علينا أن نقف دقيقة حداد، وهذه كلمة أقولها للمجاز وليس للحقيقة. ففي الأصل الشرعي أنه ليس هناك ما يسمى بالوقوف دقيقة حداد على ميت هكذا كما نراها دائما ونسمعها كثيرا للأسف الشديد من بعض المسلمين، ولذلك أردت أن أنطق بها لألفت الانتباه إليها، فإنه ليس هناك في الإسلام وقفة حداد على ميت، إنما هناك صلاة الجنازة، وإن لم يكن يصلى عليه فهناك صلاة الغائب، إذن فقد رحل عنا رمضان. فعلينا أن نقف وقفة حداد مع أنفسنا حتى يهل علينا هلالا رمضانيا جديدا آخر. والذي نفسك بيده إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على فراق شهر رمضان. شهر عزيز على الجميع عز قدومه، وما لبث أن فرت أيامه ومرت نسائمه سراعا. ارتشفت فيه وارتشفت فيه قلوب المسلمين من التقوى، فأضاءت تلك القلوب وعلت بداخلها رايات الإيمان فتلألأت. أحبتي الكرام، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. يا أنت كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. أليس رب رمضان هو رب سائر أشهر العام؟ ذلك لأن رمضان الصالحين دائما، وشوالهم أي شهر شوال هو كله عبادة لله. رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان شهر شعبان فيه صيام لله. إذن أنت عبدا ربانيا لست عبدا رمضانيا. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة ما تصلح تلك الراحلة للسفر. كثيرا ما نجد الناس يتجهون إلى الطاعة والعبادة أفواجا في رمضان، لكن بعد رمضان تجد أقل القليل منهم من يحافظ على عبادته. لذلك أكرر تلك الكلمة في خطبة اليوم وأقول: الثبات، الثبات بعد رمضان. إن القليل من الناس هو الذي يثبت على طريق الله. فهل يا همام، يا من لديك همة، هل ستكون أحد هؤلاء الأبطال القليلين؟ إن الله تبارك وتعالى لما امتدح عباده في القرآن امتدحهم رغم أنهم قلة، قال: وقليل من عبادي الشكور. لكن انظر الى الكثرة، قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، فكن من هذا القليل الذي هم مدحهم ربنا الجلي، ولا تكن ابدا من هذا الكثير الذي ذمهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. ويصرح بشر بن الحارث يقول بئس القوم لا يعرفون الله حقا إلا في رمضان، وإن الصالح الذي يعبد ويجتهد هذا يعبد في السنة كلها ليس فقط في رمضان. اختبر نفسك بعد رمضان لتعلم هل أنت حقا عبدا ربانيا أم عبدا رمضانيا. التماس الحب، قال الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي صلاة الفريضة وصيام الفريضة والزكاة المفروضة عليه. الذي يتقرب بالشيء الذي افترضه الله عز وجل عليه فإن الله يحبه. لكن انتبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أردت التماس حب الله، إن أردت نيل حب الله جل في علاه، فعليك بالإكثار من النوافل وإياك أن تكتفي بالفرائض. يا من صمت رمضان الفريضة، هل ستصوم بعد رمضان النافلة؟ إن صمت النافلة نلت حب الله مصداقا لحديث القدسي الذي رواه لنا الحبيب النبي عن الرب تبارك وتعالى الملك العلي، قال الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر إلا على ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، فيده لا تتحرك إلا بما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلا بخطوات إلى نيل مرضات الله، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فيحميك ويعطيك. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أنك لم تكن عبدا رمضانيا، أي لم تكتفي بصيام الفريضة فقط، بل لجأت إلى صيام النافلة. عندك 6 من شوال، عندك 2 والخميس من كل أسبوع، عندك صيام يوم عرفة، عندك الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، عندك وعندك وعندك، ثم يأتيك بعد ذلك قبل رمضان العام المقبل شهر شعبان لتكثر فيه من الصيام كما كان يصنع نبيك الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يأتيك رمضان. فها أنت أثبتت لنفسك في الاختبار أنك لم تكن عبدا رمضانيا، بل كنت عبدا ربانيا، لم تكتفي فقط بصلاة الفريضة، بل لجأت أيضا إلى صيام النافلة لتنال حب الله جل في علاه، ليكون سمعك ويكون بصرك ويكون يدك ويكون رجلك سبحانه، ثم يحبك ثم يعيذك ثم يعطيك إن سألته. أراك تحب سماع هذا الحديث القدسي لما فيه من العظمة وما فيه من البشر، فأكرر وأقول لك احرص على تلك الجوائز التي أسداها الله عز وجل لك، يحميك يعطيك، يكون كل جارحة فيك، هكذا تكون عبدا ربانيا لست عبدا فقط رمضانيا. صيام 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر كله. لماذا؟ لأن صيام رمضان 30 يوما. انتبه لما سأقول، وإن جاء رمضان ناقصا في عدد الأيام لم يأتي ناقصا في صحيفتك يوم القيامة في الثواب والأجر. كتب لك صيام 30 يوما شهرا كاملا، إن جاء الشهر كاملا أو جاء الشهر ناقصا 29 يوما. انتبه لهذا، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. كل يوم من هذه الأيام يساوي 10 أيام، وهم 30 يوم، أي 300 يوم. ثم يتبقى لك من العام، والعام 365 يوم، فتصوم الستة من شوال فيكتب لك صيام العام كاملا. هذا كرم من الله جل في علاه. مصداق حديث رسول الله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الصيام الست من شوال، فحدد أنها ستة أيام، ولكن لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أنها متتابعة، بل لك أن تصوم ستة أيام متتابعة أو متفرقة ما دامت في شوال. ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال، كما يزعم البعض ويقولون أنها اسمها الستة البيض، وهذا خطأ. فالثلاثة أيام القمرية من كل شهر عربي هي الثلاثة أيام البيض، لأن القمر يكون فيها مكتملا بدرا كاملا مضيئا أبيض في السماء، فسميت الثلاثة البيض. أما هذه فتسمى ستا من شوال، تصام متفرقة أو تصام متتابعة، لك الأمر كما تشاء وكما تحب، لأن معاودة الصيام بعد الصوم علامة قبول رمضان. كثير منا يريد أن يعرف هل كانت عبادته في أي عبادة كانت قبلت أم لا. أعطيك مؤشر لقياس العبادة أقبلت أم لا. إن الذي يفرغ من عبادة فرضت عليه فيأتي بعبادة مثلها من جنسها بعدها، أو يحافظ على العبادات والطاعات بعدها، فإن هذا علامة من علامات قبول تلك العبادة. فالذي يذهب إلى حج بيت الله الحرام، فبعد أن يعود من زيارة بيت الله الحرام، وبعد أن يؤدي مناسك الحج لله تبارك وتعالى الملك الديان، إن عاد من بعد الحج كما كان قبل أن يذهب إلى هناك، فاعلم أن هذه علامة خسرة. والذي عاد من حج بيت الله فتغير حاله إلى الأحسن بعدما عاد من بيت الله، واستمر في الطاعة والعبادة أشكالا وألوانا لله جل في علاه، فهذه علامة من علامات قبول تلك الطاعة. كذلك الصيام بعد رمضان، إذا انقضى شهر رمضان وأنت لم تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع العبادات المختلفة، فاعلم أنك حينما تقصر في هذا الأمر وتلجأ إلى طريق المعاصي، فاعلم أن هذا علامة من علامات الخسلان. لكنك إن سرت في طريق الطاعة وما زلت دوما وأبدا تستمر في طاعات وعبادات تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، اعلم أن هذه علامة من علامات القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل إذا تقبل عمل عبده وفقه لعمل صالح بعده، ولأن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فإذا عليك بنيل المحبة أن تنال حب الله، كما قال الله جل في علاه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانيا الشحنة، حينما تمسك في يدك هاتفك لتقوم بإجراء مكالمة هاتفية لأحد تعرفه أو ما يشبه ذلك، ثم إذا ما قمت بأصبعك بالاتصال برقم المتصل به، فوجئت فجأة أن الهاتف قد أغلق لأنه لم يشحن، لم يشحن رصيد، أو لم يشحن لبطاريته التي تقيمه بالكهرباء. أساعتها تستطيع الاتصال بأحد؟ الجواب لا، ولله المثل الأعلى. إن أردت أن تتصل بالله جل في علاه فعليك أن تقوم بشحن قلبك باستمرار. الشحنة التي تدفقت لقلبك من رمضان هي مؤشر لمداومة العمل بعد رمضان، وإن قل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله، أي لا يقطع الله عز وجل ثوابه حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. بمعنى أنك كنت تصلي في رمضان قيام الليل 11 ركعة، انقضى رمضان. سؤال نطرحه الآن، هل استمررت على هذه الصلاة بعد رمضان؟ جواب أكثرنا لا. إن كنت لا تستطيع فعليك بالمحافظة ولو على ركعتين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها أنت قد شحنت قلبك في شهر رمضان شحنة إيمانية كبيرة تسير بها إلى الله تبارك وتعالى طوال العام إلى أن يأتيك رمضان في العام المقبل، لكن قلبك ما زال في طوال الوقت حتى يأتيك رمضان العام المقبل، حينما تحتك بالناس من معاملات وفي أعمالك وفي أوقاتك، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وهو حنظلة رضي الله عنه، حينما مر أبو بكر رضي الله عنه به في الطريق فوجده جالس على جنبة الطريق يبكي، قال: ما يبكيك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، أنا منافق يا أبا بكر. قال: انظر إلى نفسك يا رجل، كيف تقول على نفسك من المنافقين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، كأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار، ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، أي قلت الشحنة الإيمانية في القلوب. كنا عند الرسول امتلأت القلوب بالشحنة الإيمانية فاستطعنا أن نسير بها في الحياة، لكن عند احتكاكنا بالحياة بدأت الشحنة الإيمانية تقل وتضعف، فنحن في حاجة إلى أن نقوم بشحن قلوبنا. ها أنت قد شحنت قلبك في رمضان، فلماذا لا تحرص على إعادة الشحن مرة أخرى بعد رمضان؟ لذلك جاءتك العبادات لم تكن مرتبطة فقط بشهر واحد، فإن كانت التراويح مرتبطة برمضان فقيام الليل في سائر أيام العام، إن كانت الزكاة في رمضان زكاة الفطر فالصدقات والزكوات مفترضة عليك في سائر أشهر العام، إن كان إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين في شهر رمضان فإنه أيضا مستمر معك في سائر أيام العام، الصيام حتى الذي هو عبادة مختصة برمضان إنه أيضا لك في سائر أشهر العام، من صيام الست من شوال وغيرها كما سن لك النبي الأمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن عليك بالشحنة. أيضا تحديد أيام لتقيم فيها من الليل، ولم تبخل، وإياك إياك أن تبخل عن أن تقوم حتى ولو ركعتين في جوف الليل لله تبارك وجل في علاه، وإياك إياك أن تبخل بالمال فأن تتصدق على المحتاج وعلى الفقير، وكذلك المحافظة على الأذكار والتزام غض البصر عن المحرمات وتلافي بواعث الشهوات وتتعالى وتتكبر وترتفع وتبتعد عن الرذائل وعن سفاسف الأمور، فإنك لابد عليك أن تشتاق، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فهل تبيت قائما بعد رمضان والناس نيام؟ أختاه، والكلام ليس فقط للرجال إنما لك أيضا، أناشد عقلك الفاهم وقلبك الطاهر الصادق، حجابك أمانة ووسام حياء وسمو منزلة، أما أحسست بما للعفة من مذاق خاص وبعد أن أخذ الله عز وجل بيدك واصطفاك لارتداء الحجاب في رمضان تخضعي لوسوسة الشيطان أو همسة أو وسوسة صديقة لك أو نظرة صاحبة لك أو لوم أهل أو أقارب أو أصدقاء أنك ارتديت الحجاب واستمريت عليه بعد رمضان انتبه، فالله قد أمرك بالحجاب، فاستمر على الطاعة للملك الوهاب. فأسماء وعائشة مشتاقين رضي الله عنهما إليك، وأنت أما حان الود منك لهم؟ وأخيرا أقول لك، ضع نصب عينيك ترداد هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك إن أنت الوهاب. فاللهم تقبل منا رمضان. ونكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، محاسبة وارتقاء. يا أخانا، لابد لك من وقفة حاضرة مع نفسك تستوقفها. أقف نفسك واسألها وحاسبها، فتفرس في نفسك في خلوة وتأمل، تحدد نقص نفسك وتحصي رصيدها وتحكم طريقها وترسم لها مصيرها. وسوف تتغير بعد رمضان نفسك ولا شك. وهذا حال العاقل إن اعتراه غفلة أو أخذته سنة من نوم أو هجمت عليه الانشغالات. انتبه فأبصر طريقك واجتهد فشمر عن ساعديك، لأن السلعة غالية، السلعة الجنة، ولا ينالها إلا المجتهدون. لا ينال تلك السلعة البطالون الكسالى. كانت هذه جولتنا الأولى. أما الجولة الثانية، رياح الخطر. قلنا أننا نسير في سفينة في بحر الدنيا، نخشى أن تغرق بنا السفينة في هذه الأمواج العاتية من فتن وشهوات تلقيها علينا الدنيا في بحارها. نحن نركب تلك السفينة، ثم إذا بنا تهب علينا رياح، نخشى أن تأتي تلك الرياح فتسقط وتغرق السفينة في بحر الدنيا. رياح الخطر، انتبه، هناك أمل كاذب. يا سادة، العمر يسير، بل العمر يطير، فكفاكم تقصير وكفاكم أعذار وطول أمل كاذب. واحمر وجه الحسن قلقا قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. كثير من الشباب تجده يكثر من المعاصي للملك الوهاب. لماذا؟ يقول: أنا العمر أمامي طويل، وما زال في العمر بقية، فإني إن أذنبت الآن في شبابي عندما أكبر أتوب وأعود إلى الله. قلنا له: يا مسكين، هذا أمل كاذب، رياح خطر تريد أن تغرقك في بحار الدنيا ثم بعد ذلك في بحار جهنم. انتبه، ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. تب، يقول: سوف أتوب حينما أكبر. صلي، يقول: سوف أصلي عند الجمعة القادمة. انتهي وأقلع عن التدخين وتلك المعصية، يقول: سأنتهي قريبا. افعل كذا افعل كذا. إذا ما دلنا الإنسان أو أكثر الناس على طاعة الله جل في علاه وعلى التوبة وعلى إرضاء الله واتباع سنة رسول الله، يقول لك: سوف سوف قريبا إن شاء الله سيحدث. كل هذا أمل كاذب، وهذه أولى رياح الخطر التي تهب عليك. يشرح مجاهد فيقول: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك قبل موتك ومن صحتك قبل سقمك ومرضك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، أإسمك من المؤمنين أم اسمك من الفاسقين الكافرين العاصين. أنت لا تدري الخاتمة كيف ستأتيك. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. يا صاح أفهمت أم أشرح لك من هنا الجنة؟ يا قليل الزاد، إن الذي يريد أن يسافر وينتقل من بلاد إلى بلاد يأخذ معه الزاد، يأخذ معه الطعام حتى يستطيع أن يسير في الطريق ولا يتوقف. فيا قليل الزاد، يا من ليس معك ما يكفيك ليوصلك إلى جنة رب العباد، يسائلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أيريد كلكم أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا الأمل واستحيوا من الله حق الحياة، هذا هو زادك الذي يوصلك إلى الجنة. قصر الأمل ولا تطيل الأمل في الدنيا، فأنت لا تدري متى يفجأك ملك الموت في وجهك. قصر الأمل ثم استحيوا من الله حق الحياة. نعم، قصروا الأمل واستحيوا من الله حق الحياة حتى لا تقع في رياح عاتية تغرق سفينتك في البحر اللجي، وهو الأمل الكاذب، رياح الأمل الكاذب. وانتبه، فهناك رياح أخرى تأتيك لتقلع شراع السفينة وتغرق سفينتك بك في البحر، إنها خبث الشيطان. يا أنتم اسمعوني جيدا، أصعب الأيام بعد رمضان هي أول أسبوع بعد رمضان، والشيطان مقيد ذليل، وما أن ينتهي رمضان يثور عليك ويفعل ثورة عظيمة عليك من أجل أن يعيدك إلى الذنوب والمعاصي التي منع أن يوقعك فيها طيلة شهر رمضان، فسيصنع عليك ثورة هو وشياطين الجان، بل وسيحث أيضا شياطين الإنس على أن تثور عليك لتوقعك في المعاصي حتى لا يكون وحده في النار، بل لتكون رفيقه معه. فعليك أن تحرص حتى لا تنزلق قدمك في كل معصية. قل لنفسك: إني إن وقعت فيها فإني سأحترق. وعليك أن تجعل تلك المعصية في عينك أنها سبب في هلاكك، فاحذر أن تقع فيها. نظرة حرام، سماعا لحرام، غيبة أو نميمة، ابتعادا عن طاعة الله، عدم صلة أرحام، أي شيء يقربك من النار ويبعدك عن الجنان فاحذر منه، فإن الشيطان لا يريد أبدا أن يكون وحده في النيران. ورياح الخطر كثيرة، لم تنتهي تلك الرياح عند هذه الرياح التي هي خبص الشيطان، ولم تنتهي تلك الرياح عند رياح الأمل الكاذب، إن رياح الخطر التي تلف حول سفينتك التي تسير بها في بحر الدنيا كثيرة، تريد أن تغرقك، تريد أن تهلكك، فعليك أن تحذر منها. وسنوضح ذلك جليا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعات القادمة، لنحذر من تلك الرياح التي ممكن أن توقع بنا سفينتنا أو أن تغرقنا في اليم، وسألقي لك بطوق النجاة حتى نصل إلى بر الأمان بإذن الله. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.